يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قوله والإيمان بالقدر، القدر هكذا بفتح وقد تسكن الدال، قدر قدر قدر يعني بالفتح والسكون. في اللغة مصدر قدرت الشيء، قدرت الشيء صار متعديا إذا أحط بمقداره، فهو بمعنى التقدير. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير قدر الله عز وجل له أن يكون. وقال فقدرنا فنعم القادرون. عرفه بعضهم قدر بقوله هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، تعلق علم الله أزلا وكذلك إرادته أزلا يعني قبل ماذا؟ قبل الوجود. هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادثة يعني لا مخلوق. حادث هنا بمعنى مخلوق. قد عرفنا السابق أن حدث وحادث قد يراد به المخلوق قد لا يراد، هنا المراد به المخلوق. فلا حادث إلا وقد قدره الله عز وجل أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. إذن كل موجود مخلوق في السماوات والأراضين والله عز وجل قد علم به قبل أن يوجد وشاءه وأراده. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، قضاء أي حكم، قضاء أي حكم. حينئذ عندنا قدر وقضاء، ولذلك يعبر بعض باب القضاء والقدر. وأحسن ما يقال في النظر في معنى كل منهما ما يقال في الإسلام والإيمان، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. حينئذ إذا افترقا مسمى القدر هو عين مسمى القضاء، ومسمى القضاء هو عين مسمى القدر. أما إذا اجتمعا قيل القضاء والقدر، حينئذ يفسر كل منهما بمعنى مغاير للآخر. والقضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إذا افترقا. فالقدر حينئذ هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. قضاء القدر، القدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه، يعني علم بالشيء وقضى بأنه يكون، حكم به بأنه يكون لم يوجد بعده، فتعلق به العلم وتعلقت به الإرادة، يسمى ماذا؟ يسمى قدرا، يسمى قدرا. والقضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني التقدير يقدر أولا ثم بعد ذلك يخلقه. فالتقدير الأول يسمى قدرا، والخلق والإيجاد يسمى قضاء. هذا إذا اجتمع. والقضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، إيجاد لشيء معدوم أو إعدام لشيء موجود أو تغيير من حال إلى حال. إذن هذا خلق أو لا؟ هذا خلق، لم يكن ثم كان، خلق كان ثم عدم، حي ثم يموت يقبض روحه، حينئذ هذا خلق. تغيير يكون حيا صغيرا ثم يكبر، هذا تغيير أو لا؟ يكون مريضا ثم يشفى، أو مريض ثم يكون مريضا ثم يشفى، أو يكون ماذا؟ صحيحا ثم يمرض، هذا تغيير، هذا كله يعتبر من الخلقين. وعلى هذا فالقدر سابق على القضاء. إذن أيهما أسبق في الوجود؟ نقول القدر سابق على القضاء. فيفسر حينئذ القضاء بماذا؟ بالخلق. وكل خلق لابد أن يكون مسبوقا بعلم وإرادة. العلم والإرادة السابقة هذا يسمى قدرا، وإيجاده يسمى قضاء. قال في النهاية القدر عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، هذا ابن الأثير. وقال في القضاء إنه الفصل والحكم، وأصل القطع والفصل. يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل، إذا حكم وفصل. وقضاء شيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق، يعني فسر القضاء بمعنى الخلق، والقدر بمعنى التقدير. وقال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها انقطاع الشيء وإتمامه، ومنه القضاء المقرون بالقدر، يعني أراد أن يفسر ليس مطلق القضاء وإنما القضاء المقرون بالقدر. إذن إذا اقترنا يختلف الحكم، وإذا افترقا كذلك اختلف الحكم، فبينهما فرق. قال: ومنه القضاء المقرون به بالقدر. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء. الأساس الذي هو القدر لأنه سابق، ثم البناء يأتي ماذا؟ الذي هو الخلق والإيجاد وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. إذن الله تعالى قدر الأشياء في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها وقضاها من غير زيادة ولا نقص. إذن هذا القول الصواب، وهو تفصيل بين الاجتماع والافتراق، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.